الفصل الثاني عشر في جملة أخلاق ذميمة: الظلم، الحسد، الغش، الرياء، العجب، العجز، الكسل. ألف: الظلم. المسلم لا يظلم، فلا يصدر عنه ظلم لأحد، ولا يقبل الظلم لنفسه من أحد، إذ الظلم بأنواعه الثلاثة محرم في الكتاب والسنة معا. قال تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون، سورة البقرة. وقال سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، سورة الفرقان. وقال عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أخرجه مسلم. وقال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، متفق عليه. وقال: إن الله ليملي الظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، متفق عليه. وقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. وأنواع الظلم الثلاثة هي: واحد، ظلم العبد لربه، هذا لا يتنافى مع قول الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إذ معناه أن الله لا يتضرر بظلمهم، وإنما ضرر ظلمهم عائد على أنفسهم. واحد، ظلم العبد لربه، وذلك يكون بالكفر به تعالى. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون، سورة البقرة. ويكون بالشرك في عبادته تعالى، بأن يصرف بعض عباداته تعالى إلى غيره. قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان. اثنان، ظلم العبد لغيره من عباد الله ومخلوقاته، وذلك بأذيتهم في أعراضهم أو أبدانهم أو أموالهم بغير حق. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخرجه البخاري. وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك، أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أخرجه مسلم. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه البخاري. ثلاث، ظلم العبد لنفسه، وذلك بتجسيدها وتلويثها بآثار أنواع الذنوب والجرائم والسيئات من معاصي الله ورسوله. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، سورة النحل. فمرتكب الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظالم لنفسه، إذ عرضها لما يؤثر فيها من الخبث والظلمة، فتصبح به أهلا للعنة لله، للعنة الله والبعد منه تعالى. باء، الحسد. المسلم لا يحسد، المسلم لا يحسد ولو ولا يكون الحسد خلقا له ولا وصفا فيه، ما دام يحب الخير للجميع ويؤثر على نفسه فيه، إذ الحسد مناف لذينك الخلقين الكريمين، حب الخير والإيثار فيه. والمسلم يبغض خلق الحسد ويمقت عليه، لأن الحسد إعتراض على قسمة الله فضله بين خلقه. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، سورة النساء. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سورة الزخرف. والحسد قسمان، أولهما أن يتمنى المرء زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو سلطان عن غيره لتحصل له، وثانيهما وهو شرهما أن يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو لم تحصل له ولم يظفر بها. وليس من الحسد الاغتباط وهو تمني حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاح أو صلاح حال بدون تمني زوالها عن غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أخرجه البخاري. والمراد بالحكمة هنا القرآن الكريم والسنة النبوية. والحسد بقسميه محرم تحريما قطعيا، فلا يحل لأحد أن يحسد أحدا. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال: حسدا من عند أنفسهم، سورة البقرة. وقال: ومن شر حاسد إذا حسد، سورة الفلق. فذم الله تعالى لهذا الخلق الذميم مقتضي تحريمه له ونهيه عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. وقال: إياك والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب، رواه أبو داود. والمسلم إن خطر له خاطر الحسد بحكم بشريته وعدم عصمته قاومه بدفعه من نفسه وكراهيته له حتى لا يصير هما أو عزيمة له فيقول بموجبه أو يعمل فيهلك. وإن أعجبه الشيء قال: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وبذلك لا يؤثر فيه ويسلم. جيم الغش. المسلم يدين لله تعالى بالنصيحة لكل مسلم ويعيش عليها، فليس له أن يغش أحدا أو يغدر أو يخون، إذ الغش والخيانة والغدر صفات ذميمة قبيحة في المرء. والقبح لا يكون خلقا للمسلم ولا وصفا له بحال من الأحوال، إذ طهارة نفسه المكتسبة من الإيمان والعمل الصالح تتنافى مع هذه الخلائق الذميمة والتي هي شر محض لا خير فيها. والمسلم قريب من الخير بعيد من الشر. ولخلق الغش الذميم حقائق نبينها فيما يلي: 1- أن يزين المرء لأخيه القبيح أو الشر أو الفساد ليقع فيه. 2- أن يريه ظاهر الشيء الطيب الصالح ويخفي عليه باطنه الخبيث الفاسد. 3- أن يظهر له خلاف ما يضمره ويسره تغريرا به. وخضيعة له وغشا. أربعة، أن يعمد إلى إفساد ماله عليه أو زوجه أو ولده أو خادمه أو صديقه بالوقيعة فيه والنميمة. خمس، أن يعاهد على حفظ نفس أو مال أو كتمان سر ثم يخونه ويغدر. والمسلم في تجنبه للغش والخيانة والغدر هو مطيع لله ورسوله، إذ هذه الثلاثة محرمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سورة الأحزاب. وقال عز وجل: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، سورة الفتح. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سورة فاطر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب أي أفسد زوجة امرئ أو مملوكه أي خادمة أي خادمة فليس منا، رواه أبو داود بإسناد جيد. وقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد مر على صبره أي كيس كبير طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء أي المطر. يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، أخرجه مسلم. دال الرياء: المسلم لا يرائي، إذ الرياء نفاق وشرك، والمسلم مؤمن موحد فيتنافى مع إيمانه وتوحيده خلقا الرياء والنفاق، فلا يكون المسلم بحال منافقا ولا مرائيا، ويكفي المسلم في بغض هذا الخلق الذميم والنفور منه، أن يعلم أن الله ورسوله يكرهانه ويمقتان عليه، إذ قال تعالى متوعدا المرائين بالعذاب والنكال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله، وأنا منه بريء، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، متفق عليه. وقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء، رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وقال الزين العراقي: رجاله ثقات. وأما حقيقة الرياء فهي إرادة العباد بطاعة المعبود عز وجل الحصول على الحظوة بينهم والمنزلة في قلوبهم. والرياء مظاهر منها ما يلي: واحد، أن يزيد العبد الطاعة إذا مدح وأثني عليه فيها، وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذم عليها أو عيب فيها. اثنان، أن ينشط في العبادة إذا كان مع الناس، ويكسل عنها إذا كان وحده. 3، أن يتصدق بالصدقة، لولا من يراه من الناس لما تصدق بها. 4، أن يقول ما يقوله من الحق والخير، أو يعمل ما يعمله من الطاعات والمعروف وهو لا يريد الله بها وحده، وإنما يريد غيره من الناس معه أولا، أو لا يريد الله مطلقا وإنما يريد الناس فقط. ها، العجب والغرور. المسلم يحذر العجب، والعجب هو الزهو والكبر، يسبب الإعجاب بالنفس أو العمل، والغرور، ويجتهد ألا يكون وصفا له في حالة من الحالات، إذ هما من أكبر العوائق عن الكمال، ومن أعظم المهالك في الحال والمآل. فكم من نعمة انقلبت بها نقمة، وكم من عز صيراه ذلة، وكم من قوة أحالاها ضعفا. فكفى بهما داء عضالا، وكفى بهما على صاحبهما وبالا. فلذا حذرهما المسلم وخافهما، ولهذا جاء الكتاب والسنة بتحريمهما والتنفير والتحذير منهما. قال الله تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، سورة الحديد. وقال: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، سورة الانفطار. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، سورة التوبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات، شح مشاع، هوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، الطبراني وغيره وهو ضعيف. وقال: إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، وإعجابك الذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتبع هواه هواها من اتبع نفسه هواها والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أخرجه البخاري. مثلاث لذلك: 1، أعجب إبليس لعنة الله عليه بحاله، واغتر بنفسه وأصله، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرده الله من رحمته، ومن أنس حضرة ومن أنس حضرة قدس. 2، أعجبت عاد بقوتها واغترت بسلطانها، وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 3، غفل نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال: طوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. غفل فلم يقل إن شاء الله، فحرمه الله سبحانه لذلك الولد. 4، أعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين بكثرتهم، وقالوا: لن نغلب اليوم من كله، فأصيبوا بهزيمة غيرة حتى ضاقت عليهم بما رحبت، ثم ولوا مدبرين. ومن مظاهر الغرور ما يلي: 1، في العلم، قد يعجب المرء بعلمه ويغتر بكثرة معارفه، فيحمله ذلك على عدم الاستزادة وعلى ترك الاستفادة أو يحمله على احتقار غيره من أهل العلم واستصغار سواه، وكفى بهذا هلاكا له. 2 في المال، قد يعجب المرء بوفرة ماله ويغتر بكثرة عرضه فيبذر ويسرف ويتعالى على الخلق ويغمط الحق فيهلك. 3 في القوة، قد يعجب المرء بقوته ويغتر بعزة سلطانه فيتعدى ويظلم ويقامر ويخاطر فيكون في ذلك هلاكه ووباله. 4 في الشرف، قد يعجب المرء بشرفه ويغتر بنسبه وأصله فيقعد عن الاكتساب المعالي ويضعف عن طلب الكمالات فيبطئ به عمله ولم يسرع به نسبه فيحقر ويصغر ويذل ويهون ويهون. 5 في العبادة، قد يعجب المرء بعمله ويغتر بكثرة طاعته فيحمله ذلك على الإدلال على ربه والامتنان على منعمه فيحبط عمله ويهلك بعجبه ويشقى باغتراره. علاج، وعلاج هذا الداء في ذكر الله تعالى بالعلم بأن ما أعطاه الله اليوم من علم أو مال أو قوة أو عزة أو شرف قد يسلبه غدا لو شاء ذلك، وأن طاعة العبد للرب مهما كثرت لا تساوي بعض ما أنعم الله على عبده، وأن الله تعالى لا يدل عليه بشيء إذ هو مصدر كل فضل وواهب كل خير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أخرجه البخاري. واو، العجز والكسل، المسلم لا يعجز ولا يكسل، بل يحزم وينشط ويعمل ويحرص، إذ العجز والكسل خلقان ذميمان استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، متفق عليه. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالعمل والحرص فقال احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. فلهذا لا يرى المسلم عاجزا ولا كسولا، فلهذا لا يرى المسلم عاجزا ولا كسولا، كما لا يرى جبانا ولا بخيلا. وكيف يقعد عن العمل أو يترك الحرص على ما ينفعه وهو يؤمن بنظام الأسباب وقانون السنن في الكون، ولم يكسل المسلم وهو يؤمن بدعوة الله إلى المسابقة في قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سورة الحديد، ويأمر بالمنافسة في قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سورة المطففين. ولم يجبن المسلم أو يحجم، وقد أيقن بالقضاء وآمن بالقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه بحال من الأحوال. ولم يقعد المسلم عن العمل النافع وهو يسمع هاتف القرآن به وما يفعل من خير فلن يكفروه، سورة آل عمران، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا، سورة المزمل. مظاهر العجز والكسل: 1 أن يسمع المرء نداء المؤذن للصلاة ويتجاهل عن الإجابة بنوم أو كلام أو عمل غير ضروري حتى يكاد يخرج وقت الصلاة ثم يقوم فيصلي منفردا في آخر وقت الصلاة. 2 أن يقضي المرء الساعة والساعات على مقاعد المقاهي وكراسي المنتزهات أو متجولا الشوارع والأسواق ولديه أعمال تتطلب الإنجاز فلا ينجزها. 3، أن يترك المرء العمل النافع كتعلم العلم أو غرازة الأراضي أو عمارة المنازل وبناء الدور وما إلى ذلك من الأعمال النافعة في الدنيا أو الآخرة، يتركها بدعوى أنه كبير السن أو أنه غير أهل لهذا العمل أو أن هذا العمل يتطلب وقتا واسعا وزمنا طويلا، ويترك الأيام تمر والأعوام تمضي ولا يعمل عملا ينتفع به في دنياه أو أخرى. 4، أن يعرض له باب من أبواب البر والخير كفرصة حج وهو قادر عليه فلم يحج، أو كوجود لهفان وهو قادر على إغاثته فلم يغث، أو كفرصة دخول شهر رمضان فلم يغتنم لياليه بالقيام، أو كوجود أبوين كبيرين عاجزين أو أحدهما وهو قادر على برهما وصلتهما والإحسان إليهما ولم يبرهما يبرهما ولم يحسن إليهما عجزا وكسلا أو شحا وبخلا أو عقوقا والعياذ بالله. 5، أن يقيم المرء بدار ذل أو هوان ولم يطلب له عجزا أو وكسلا دارا أخرى يحفظ فيها دينه ويصون فيها شرفه وكرامته. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من كل خلق لا يرضى وعمل لا ينفع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.